وهناك من الأطفال أراهم ينبطون بالنباطة العصافير والحمام للتسلية أو لأكلها، ونحن نحب الحمام والعصافير وهي عندنا في السطح، فهل هذا جائز؟ يعني صيد العصافير والحمام بالنباطة يعني جائز بشرط أن لا تموت بهذه النباطة، يعني إذا ضربها بالنباطة وسقطت ميتة، سواء ماتت بسبب ضربة النباطة أو بسبب سقوطها، هذه ميتة لا يجوز أكلها. أما إذا سقطت حية ثم زكاها فهي حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، وهذه النباطة لا تنهر الدم، وإنما يكون سبب الموت إما بسبب السقوط وهي المتردية، وإما بسبب الضرب وهي الموقوذة. والله تبارك وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة. فالمتردية التي تموت بسبب السقوط أو الموقودة التي تموت بسبب قوة الضرب، هذه كلها لا يحل أكلها. فإذا كانت هذه الحمامة سقطت حية وذكيت فهي حلال، أما إذا سقطت ميتة فلا يجوز أكلها.